اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، تحدثنا في الجمعة الماضية عن أن هذا الدين هو دين الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى ناصره ومؤيده، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقلنا بأن الله عز وجل وضع صفاتا لمن ينصر الله عز وجل بهم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه هي صفات الرجال الذين ينصر الله عز وجل بهم هذا الدين، وإن لم يوجد هؤلاء فإن الله عز وجل يأتي بهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وقلنا بأن إذا امتنع الناس جميعا عن نصرة دين الله عز وجل من المؤمنين فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الكافر، بالرجل الفاسق. المهم أن الله ينصر هذا الدين بمؤمن، بكافر، بفاسق، سينصره الله عز وجل. واستكمالا لهذا الأمر، أتكلم مع حضراتكم اليوم في جند من جنود الله عز وجل، ولأن الدين هو دين الله فإن الله مؤيد له جندا لا تعلمها ولا تعرفها، وإنما الذي يعلمها وحده هو الله سبحانه وتعالى. ولكننا حينما نستعرض القرآن ونقرأه ونقرأ في الغزوات التي غزاها رسول الله محمد والمعارك التي دخلها النبي محمد من أجل نصرة هذا الدين، نستطيع أن نقف مع بعض هذه الجنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو. واستقراء لهذه المعارك والغزوات، وقفنا على بعض الجنود التي هي من أعظم جند الله عز وجل في نصرة هذا الدين. وأول جند يجب أن نتحدث عنه جند الملائكة. الملائكة خلقهم الله عز وجل لعبادته، فهم لا يردون لله أمرا في طاعة مطلقة مع الله عز وجل. ليس لديهم إلا الطاعة والتسبيح، يذكرون الله ويسبحون الله سبحانه وتعالى. هذه الملائكة هي من أعظم جند الله عز وجل، وليست في المعارك فقط بل في إهلاك الظالمين جميعا. حينما أخبر الله عز وجل عن قوم لوط، حينما أخذ هذه القرى جميعا، جبريل عليه السلام على جزء من جناحه فصعد بهم ثم ألقاهم، فجعلنا عاليها سافلها 600 جناح، أخذ هذه القرى على جزء من جناحه، فالملائكة خلق عظيم، خلق عظيم لا يردون لله عز وجل أمرا، فهم في طاعته دائمون. أخذ جبريل عليه السلام هؤلاء القرى ثم ألقاهم، فأين قوم لوط؟ المقصود أن قوى الملك قوة خارقة لا يتخيلها أحد، وهذه من أعظم جند الله عز وجل. حينما نستعرض الغزوات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، والتي إلى أول غزوة وهي بدر، ماذا قال الله عز وجل؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف من الملائكة كتيبة يقودها جبريل، يلبس عمامته ويحمل سيفه ويركب فرسه. هذه أول دفعة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين يعني إيه؟ يعني وراء بعض دفعات. حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: أبشر يا أبا بكر، فلقد رأيت جبريل يمسك بعنان فرسه ومعه سلاحه وعليه غبار من أرض المعركة، تراب على جبهة جبريل عليه السلام. أول دفعة. قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. كنتم في المعركة أذلة قليل، فأراد الله عز وجل أن يطمئن قلوبهم وأن يشد عزائمهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ملائكة فائدتها إيه؟ إنها تثبت، تثبت هؤلاء وتربط على قلوبهم وتقوي عزائمهم، بشرى يبشر الله عز وجل بها. ثم بعد ذلك جعل الله عز وجل المدد 3000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000. شوف، 1000 دفعة، كتيبة أولانية، كتيبة تانية 3000، لحد ما وصلوا 1000 في 1000 في 1000، 5000 مقاتل من الملائكة، 5000 مقاتل من الملائكة يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف انت ملك واحد قد يقضي، طب ليه ربنا ما نزلش جبريل لوحده؟ كان قضى على المعركة كما قضى على قوم لوط. حينما يعلم الجنود ان في 5000، وهم الصحابة كام؟ الصحابة كم واحد؟ 300. تخيل 300 بيجي لهم 5000 مقاتل من الملائكة. كان ممكن جبريل ينزل لوحده، ليه ربنا ما خلتش جبريل لوحده ينزل؟ لا، أراد الله عز وجل أن يثبت قلوبهم. ولقد رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة الله وهم يقاتلون لابسين العمائم وماسكين السيوف، حتى يقول أحد الصحابة إني لأقاتل رجلا من الكفر من المشركين، فبينما أنا أقاتل بحربه إذ ضرب على رأسه ضربة فصرع، أنا ما ضربتوش ما صرعته، وقع أمامه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ذاك مدد من الملائكة يقاتل معكم. الملائكة بتتدخل تقاتل، فلا غرو أن يكون إخواننا الذين تركهم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أن الله عز وجل يؤيدهم بملائكة وهم يحكون عن ذلك، بل إن اليهود هم الذين يقولون ذلك. بنشوف شر أشخاص ما لا نعرفهم، لا نعرفهم، هذا هو مدد من الله عز وجل. ولذلك جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما تعدون أهل بدر فيكم؟ سيدنا جبريل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له بتعدوا أهل بدر فيكم إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم نحن نعد أهل بدر من خيارنا، أفضل ناس أهل بدر من الصحابة، وبذلك ليهم ميزة عند الله عز وجل. إيه هي الميزة؟ أن الله عز وجل قال في حقهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. تخيل بقى واحد متقال له اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك. فأول جند من جنود الله عز وجل الملائكة الأطهار الذين يحاربون مع المسلمين مع جند الله عز وجل، يثبتون أقدامهم ويربطون على قلوبهم. فإخواننا إن شاء الله هناك يرسل الله عز وجل لهم ملائكة كما أرسل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يثبتون قلوبهم. لماذا؟ إن العدد بتاع المسلمين هناك دوت على هذه القوة لابد أن يكون في تدخل إلهي. كم عدد إخواننا هناك؟ كم عدد السلاح اللي بيتحارب به إخواننا؟ والعدد وعدد البشر عظيم، لابد من تدخل إلهي والملائكة تدخل تثبت قلوب المؤمنين وتنصرهم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا. أول جند من جنود الله عز وجل سواء بقى في الحرب أو في غير الحرب، لأن الله عز وجل هذه الملائكة جنود الله يهلك الله عز وجل بها الظالمين كما أهلك قوم لوط. ثانيا الرعب، أعظم الأسلحة سلاح الرعب. يعني إيه رعب؟ تخيل أنت رجل مقاتل داخل بيقاتل داخل مرعوب وخايف، كيف يقف في ميدان المعركة وكيف يقاتل؟ وهذه من أعظم الأسلحة التي استخدمها الله عز وجل مع الكفار، سلاح الرعب. أولا أعطى الله عز وجل لهذه الأمة ميزة، أو أعطاها لنبي هذه الأمة ميزة لهم، وهي للأمة من بعده لو صاروا على هدي نبيهم محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، حديث في البخاري. نصرت بالرعب يعني إيه؟ يعني قبل أن يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بأعدائه وبينه وبينهم شهر يلقي الله الرعب في قلوب أعدائه فيذهب إليهم النبي وهم مرعوبون. تخيل أنت عسكري بيحارب وهو مرعوب خايف، كيف يقاتل وكيف يثبت؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر. تبديل النبي للأمة، للأمة بس إمتى؟ لما تكون الأمة على هدي نبيها، لكن لما تكون الأمة ضيعة مفرطة خلاص ينزع الله عز وجل هذه المهابة، وهذا بقول النبي محمد قال ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. وهذا هو واقع الأمة الآن، رفع الله المهابة اللي هي الهيبة اللي كانت الأمم بتهبها لأمة النبي محمد أخذها الله عز وجل وألقى في قلوب هذه الأمة حب الدنيا وكراهية الموت، فالرعب جند من جنود الله عز وجل. لما نيجي كده نستعرض الغزوات، الله عز وجل يقول سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب في بدر فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فوق الأعناق اللي هنا البنان اللي هي الصوابع، اضربوا صوابعهم عشان ما يعرفوش يمسكوا أسلحة، واضربوهم في الأعناق. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الخوف الشديد والهلع ألقاه الله عز وجل، وهذا واقع، والذي كرم وجه محمد هذا واقع، هذا وقع مع اليهود، وهكذا أخبر الله عز وجل عنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. تلاقي العسكري لابس الشدة بتاعته والحزام والسلاح وواقف مستخبي ورا دبابة قدام طفل عريان يمسك حجارة، أي من آيات ربنا، طفل مسك حجارة كان بيضرب بيها عريان، الجزء الأعلى ده مش لاقي حاجة يلبسها، واليهودي واقف ورا دبابة لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. هذا هو وصف الله عز وجل له، فالرعب جند من جنود الله عز وجل. في غزوة بدر قال الله عز وجل سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وفي غزوة الخندق قال الله عز وجل بعدما نصر الله عز وجل عباده ونصر الله عز وجل جنده وهو يستعرض نعمه على عباده وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب، ألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم فكانوا يتركون سلاحهم ويفرون. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريق وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. قال الله عز وجل في سورة الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. سلاح الرعب، إذا المؤمنون لم ينصروا فإن لله جندا ينصر به أولياءه وأصفياءه وعباده المؤمنين. من أعظم الأسلحة هذه سلاح الرعب، داخل جندي داخل مرعوب يهاب خايف. أيضا من ضمن هذه الأسلحة الريح، والتي أسأل الله عز وجل أن يدمر بها إسرائيل الآن. الريح، قال الله عز وجل شوف ريح، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فإنها من روح الله، بتيجي بالخير وبتيجي بالشر، بس لما تيجي ريح تبقى مدمرة، ما تيجي رياح تبقى نافعة. كلمة الريح تبقى مدمرة، رياح ينتظرها الناس لأنها تأتي بالخير. الريح هذه جند من جند الله عز وجل، لا تسبوها لأنها جند من جند الله عز وجل. الله عز وجل يقول في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ليه الملائكة ريح؟ الريح دي الريح دي تهزم جيش؟ تهزم جيش. لأنها ماذا؟ لأنها جند من جند الله عز وجل. ريح هوى. ماذا فعلت هذه الريح في غزوة الخندق الأحزاب؟ أرسل الله عز وجل عليهم الريح، قلبت خيامهم وقلبت قدورهم وأهلكتهم، وفروا بسبب ريح. ريح هوى. هذه الريح الآن التي هي في، أسأل الله عز وجل أن يزيد حرائقهم وأن يجعلهم في وسط هذه الحرائق. ريح الريح بتشتغل ريح. اللي قالوا من أشد منا قوة؟ قالوا من أشد منا قوة؟ ربنا عمل فيهم إيه؟ وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريح. أعظم خلق في الدنيا لولو من أشد منا قوة؟ ربنا أهلكم بإيه؟ ريح. شو هتهو؟ متخيلة؟ آه ده مش بقى مش مش مش, مش اليهود الجبناء، لا ده عاد. عاد وما أدراك ما عاد. قوة في البدن وقوة في كل شيء. ماذا فعل الله عز وجل؟ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. شوية ريح شوية هوى خلاص دمروه. فين عاد؟ راحت عاد. هذه جند من جند الله عز وجل الريح. ماذا فعلت؟ دمرت خيامهم قدورهم وأرعبتهم بصوتها وشكلها حتى فروا هاربين وتركوا المعركة وسنصرف. فحينما يقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود الأحزاب 10,000 مقاتل فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. اسمع التعبير القرآني إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شوف الوضع عامل إزاي، صعب إزاي. ربنا سبحانه وتعالى يهلك الموضوع ده كله ريح. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أيضا أنا بسترسل سريع من جند الله عز وجل، تخيل حاجة ما تركش على بال، الأرقام والأعداد. في غزوة بدر، انتبه معايا، في غزوة بدر المخابرات الإسلامية بتاعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم جابت إن عدد الكفار 900,000، والمخابرات بتاعت الكفار جابت النبي صلى الله عليه وسلم 300، فكل واحد عارف الأرقام. فدول قدام دول صعبة، تلتينهم كتير، فالأمر سيء على نفسية المسلمين. هذا ده يعمل ايه قصاد ده؟ فتدخل جند عظيم من جند الله عز وجل. ايه هو؟ اول نقطة، الله سبحانه وتعالى قبل المعركة قال الله عز وجل إذ يريكهم الله في منامك قليلا. عددهم 900 ولا 300. فالله عز وجل أرى نبيه وأرى المؤمنين عددهم قليل، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. حقائق إيه؟ دول كذا ودول كذا، بس بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يريد، لما ربنا سبحانه وتعالى يريد، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. عارفين بقى لما أبو جهل بيقولوا له عدد المسلمين كام؟ قال لهم جلسة جزور. يعني ايه جلسة جزور؟ يعني لما تذبح جمل وتأكل بيهم ناس كم واحد يأكل؟ 100. هو أبو جهل بيقول له ايه العدد؟ قال له لا دول بتوع جزور، يعني بتوع 100. ويقللكم في أعينهم. قال له 100. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول قاعد هو جنبه واحد كده، فبيقول لصاحبه ترى القوم كام على الكفار؟ قال له أراهم 300. قال له أشوفهم يعني أكثر حاجة 300 واحد. فقلل الله عز وجل هذا في عين هذا وهذا في عين هذا. ليه؟ اسمع بقى، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. ربنا يقلل ده في عنده ويقلل ده في عنده. لما جت المعركة اشتغلت، ربنا يقول بقى كل واحد شايف التاني قليل. لما جت المعركة اشتغلت الله سبحانه وتعالى يقول بقى قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. ها يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. قبل المعركة شاف ان دول في عين بعض قليل وده عين في بعض قليل، عشان كل واحد ايه ها يبقى دخل التاني عايز ياكله مش خايف منه. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قبل اللقاء لما جت المعركة اشتغلت ربنا يقول بقى إيه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. يبقى الله سبحانه وتعالى في المعركة لما بدأت جعل الكفار يرون المسلمين أعدادا مهولة حتى ظنوا أنهم جاءهم مدد من كل مكان. مش ما فيش مدد ولا في حاجة، يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. هذا جند من جند الله، مين يتوقعه؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذه جنود من جنود الله عز وجل. أنا دلوقتي مثلا إخواننا هناك شوف أسراب من اليهود يقاتلونهم لا يرونهم ولا يحسبون لهم حساب، قلل الله عز وجل هؤلاء في أعين إخواننا فلا يرونهم ولا يعبؤون بهم. والآخرون يرون إخواننا كثير، يقول لك الناس بتيجي منين بيطلعوا منين. هذا جند من جنود الله عز وجل. هذا كلام بنقرأه ونسمعه عنهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالله عز وجل ناصر دينه ومؤيد عباده المؤمنين إن أخلصوا لله عز وجل وأطاعوا الله سبحانه وتعالى واستقاموا على منهج الله عز وجل، أيد الله عز وجل لهم جندا لا يخطر لك على بال، فينصر الله عز وجل بالمؤمنين. هذه بعض جند من جنود الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإسلام، الله سبحانه وتعالى حينما ذكر، أنا بتكلم في القضية كتير ليه؟ لأنها لابد أن نرجع إلى هذا الأصل حتى نخرج مما نحن فيه. والله بدون رجوع لله عز وجل وتحقيق الإيمان الذي أمر الله عز وجل به لن نكون لنا لا لزمة ولا نصرة ولا أي حاجة. لما تكلم الله عن آيات نصرة عباده في وصف مشترك، لو ما تحققش وصف مشترك في كل الآيات، لو ما تحققش مفيش نصر. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تلاقي كل الآيات اللي بتتكلم في النصرة فيها لفظ واحد كده مشترك في كله، هو تحقيق الإيمان بالله عز وجل. إيه تحقيق الإيمان؟ إيه تحقيق الإيمان؟ ببساطة كده، هي طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله والاستقامة على هذا الدين، فإن الاستقامة على هذا الدين من أعظم أسباب النصر. لو استقمتم على دينكم لنصركم الله، لكن لا استقامة ومعصية وذنوب وتفرق وكل حاجة وعايزين نصر، طب منين؟ سيدنا موسى عليه السلام لما تيجي تبص رحلته كده في الجهاد مع فرعون، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. اصبروا، استعان بالله والصبر. قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. استعان بالله والتوكل على الله. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. شفت؟ استعينوا بالله واصبروا. توكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالله. ما بعدين ايه؟ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة في عز الضنك وعز الشدة وأقيموا الصلاة. بعد كده الدعاء اللي أنا عايز أقوله، ما ينفعش إن أنا ألجأ للدعاء وأنا عندي حاجة قبل كده وأقول أنا بدعي ربنا. أدعي ربنا وأنا مفرط وأنا مقصر، سواء على مستوى الأشخاص أو على مستوى الأمم أو مستوى الدول أو مستوى الرؤساء. ما أنا مش هقعد أقول يا رب انصر إخواننا وأنا قدامي حاجات ممكن أعملها ومش عارف أعمل وما بعملهاش. لكن لما جه سيدنا موسى بقى لمرحلة الدعاء قال إيه؟ وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. مرحلة الدعاء في الآخر، استعينوا بالله واصبروا، وبعدين توكلوا على الله عز وجل وأقيموا الصلاة واعبدوا الله حق عبادته، وبعدين دعا في الآخر، دعا في الآخر. فلما دعا ربنا قال له إيه؟ قال له قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. لكن تدعي وانت لا على طاعة ولا ملتزم بدين الله عز وجل، ولا حتى مقيم للصلاة، ولا حتى القضية تهمك، ولا القضية في دماغك، هذا هراء. حتى احنا فينا بعض الناس القضية مش في دماغه ولا يشغل نفسه بيها أصلا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر حينما جاءه خبر غزوة مؤتة، صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وهو يحكي ما يحدث، ورفع الله عز وجل له المشهد وهو يحكي، والنبي يبكي بكاء شديدا بيعيط. انما احنا اخواننا ونسائنا وكل دول احنا مش عايشين القضيه، مش عايشينها، احنا في وادي وهم في وادي، كانهم مش هم عرفوا يفصلون تماما عنهم ان الناس دي مش تبعنا. وهذا من اعظم الجرائم التي فعلت فينا، فرقوا المسلمين وأشغلوا كل واحد بقضيته ملوش دعوة بالتاني، مع أن المسلمين كلهم دم واحد. فربنا سبحانه وتعالى لما دعا سيدنا موسى قال له قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وأغرقه الله عز وجل كما قص الله عليه. إخوة الإسلام لابد من تحقيق الإيمان والاستقامة على أمر الله، والله والله لو استقام الناس على أمر دينهم قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، لو استقام الناس على دين الله لرزقهم الله ونصرهم الله ومكن الله عز وجل. إنما القضية إيه؟ القضية إن إحنا تفرغنا من ديننا وبقينا بس كده منظر، ولا نصرة إلا بالرجوع إلى الله ودين الله. ما فيش أي محاولة لنصرة أو تمكين أو عز من غير الرجوع إلى الله حقيقي، ما فيش لو قعدنا مليون سنة. فأنت عايز تحط كده خط ألم كده وتبدأ، أصلح نفسك مع الله عز وجل ومع دين الله. لو كل واحد فينا أصلح نفسه مع الله لناصرنا الله نصرا مؤزرا. فقد يؤتى إخواننا بسبب إحنا، بسبب معاصينا، بسبب معاصينا وتقصيرنا. فالله سبحانه وتعالى حينما تكلم على قضية النصرة والتمكين حط لفظ الإيمان، تحقيق الإيمان. فلو حققنا هذا الشرط لنصر الله عز وجل عباده نصرا مؤزرا، ولأزل الله عز وجل هؤلاء للمسلمين كما أذلهم في أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالعودة السريعة إلى الله عز وجل وإلى دين الله سبحانه وتعالى. والله يا أخي، والله لله يفرح بتوبة أحدكم، يعني لما بترجع إلى الله سبحانه وتعالى توب الله تستقم، الله عز وجل يفرح. وكما قال الله عز وجل في الأول: ولئن أتاني يمشي أتيته هرولة، ما تقرب عبدي إلي بشبر إلا تقربت إليه بباع زراع. شبر قدامه زراع، يعني ربنا سبحانه وتعالى أنت تقرب ربنا بمسافة بيديك الضعف. فتقربوا إلى الله عز وجل وأصلحوا حالكم مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحل الوحيد، غير كده مفيش. لا بد من الرجوع إلى الله، تمسك بدين الله، امسك صلواتك، امسك مصحفك، تأدب بأداب القرآن، اقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كن كده ماشي زي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ماشي، شوف النبي كان بيعمل ايه، هو ده الدين. فإذا تمسكنا بهذا الدين حتأتي النصرة. ليه؟ لأنك تمسكتم بدين الله عز وجل، لكن أي حاجة تانية غير كده لا. فالعودة العودة إلى الله عز وجل، والتوبة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ينادي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أقبلوا على الله عز وجل واصطلحوا مع ربكم، فإنه يحب أن تتوبوا إليه وأن ترجعوا. فالله عز وجل يرفع قدركم ويعلو شأنكم كما فعل الله عز وجل بنبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس راياتهم، اجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصيهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بدن مصر بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك أينما كانوا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود. اللهم انصرهم على اليهود. اللهم أذل اليهود. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فتجعلهم كعصف مأكول. اللهم اهدي الأمة وردها إليك مردا جميلا. اللهم أحيي الغيرة في قلوب حكام المسلمين. اللهم ارفع راية الجهاد يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الجهاد يا رب العالمين. اللهم أحيي الجهاد في قلوب هذه الأمة، فإنه لا عز لنا إلا بالجهاد في سبيل الله. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.